أي لا يهده أحد من بعد الله، لأنه من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهده فلا مضل له. ثم أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة وهي القصور الشاهقة، من فوقها غرف مبنية، أي طباق فوق طباق، مبنيات محكمات مزخرفات عاليات. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي، حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها. فقال عربي: لمن هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى لله بالليل والناس نيام. ورواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق، وقال حسن غريب. وقد تكلم بعض أهل العلم فيه من قبل حفظه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن معانق أو أبي معانق عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. تفرد به أحمد من حديث عبد الله بن معانق الأشعري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه به. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في أفق السماء. قال: فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش، فقال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كما تراءون الكوكب الدري الذي في الأفق الشرقي أو الغربي. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي حازم، وأخرجاه أيضا في الصحيحين من حديث مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا فزارة، أخبرنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع في تفاضل أهل الدرجات. فقالوا: يا رسول الله، أولئك النبيون. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده، وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل. ورواه الترمذي عن سويد عن ابن المبارك عن فليح به، وقال حسن صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر وأبو كامل، قال: حدثنا زهير، حدثنا سعد بن الطائي، حدثنا أبو المدلة مولى أم المؤمنين رضي الله عنهما أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قلنا يا رسول الله، إن إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصفحتكم الملائكة بأكفها ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون كي يغفر لهم. قلنا: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا ييأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماوات، ويقول الرب تبارك وتعالى: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وروى الترمذي وابن ماجه بعضه من حديث سعد من أبي مجاهد الطائي، وكان ثقة عن أبي المدلة، وكان ثقة به. وقوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار، أي تسلك الأنهار من خلال ذلك كما يشاءون وأين أرادوا. وعد الله، أي هذا الذي ذكرنا، وعد الله عباده المؤمنين: إن الله لا يخلف الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. يخبر تعالى أن أصل الماء في الأرض من السماء، كما قال عز وجل: وأنزل من السماء ماء طهورا. فإذا أنزل الماء من السماء كمن في الأرض، ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض كما يشاء، وينبعه عيونا ما بين صغار وكبار بحسب الحاجة إليها. ولهذا قال تبارك وتعالى: فسلكه ينابيع في الأرض.

لعلهم يتذكرون، فإن المثل يقرب المعنى إلى الأذهان، كما قال تبارك وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي تعلمونه من أنفسكم. وقال عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقوله جل وعلا: قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي هو قرآن بلسان عربي مبين، لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس، بل هو بيان ووضوح وبرهان، وإنما جعله الله تعالى كذلك وأنزله بذلك لعلهم يتقون، أي يحذرون ما فيه من الوعيد ويعلمون بما فيه من الوعد. ثم قال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، أي يتنازعون في ذلك العبد المشترك بينهم، ورجلا سلما، أي سالما لرجل، أي خالصا لا يملكه أحد غيره. هل يستويان مثلا؟ أي لا يستوي هذا وهذا، كذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة مع الله والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فأين هذا من هذا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد: هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلص، ولما كان هذا المثل ظاهرا بينا جليا قال: الحمد لله، أي على إقامة الحجة عليهم، بل أكثرهم لا يعلمون، أي فلهذا يشركون بالله. وقوله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، هذه الآية من الآيات التي استشهد بها الصديق رضي الله عنه عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تحقق الناس موته مع قوله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومعنى هذه الآية أنكم ستنقلون من هذه الدار لا محالة، وستجتمعون عند الله تعالى في الدار الآخرة، وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله عز وجل، فيفصل بينكم ويفتح بالحق، وهو الفتاح العليم، فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين، ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين. ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة، فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنيا، فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن ابن حاطب يعني يحيى بن عبد الرحمن عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير رضي الله عنه: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال رضي الله عنه: إن الأمر إذن لشديد. وكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان وعنده زيادة: ولما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير رضي الله عنه: أي رسول الله، أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما نعيمنا الأسودان، التمر والماء. قال صلى الله عليه وسلم: أما إن ذلك سيكون. وقد روى هذه الزيادة الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان به، وقال الترمذي: حسن. وقال أحمد أيضا: حدثنا ابن نمير، حدثنا محمد يعني ابن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير: أي رسول الله، أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. قال الزبير رضي الله عنه: والله إن الأمر لشديد. ورواه الترمذي من حديث محمد بن عمرو به، وقال: حسن صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن الهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الخصمين يوم القيامة جاران. تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن الهيعة، حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنه لا يختصم حتى الشيطان في من تطحته. تفرد به أحمد رحمه الله. وفي المسند عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال: أتدري فيما تنتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يدري وسيحكم بينهما. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحر، حدثنا حيان بن أغلب، حدثنا أبي، حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالإمام الجائر الخائن يوم القيامة، فتخاصمه الرعية،

فقبضته ملائكة الرحمة، وذكر أنه نأى بصدره عند الموت، وأن الله تبارك وتعالى أمر البلدة الخيرة أن تقترب، وأمر تلك البلدة أن تتباعد. هذا معنى الحديث، وقد كتبناه في موضع آخر بلفظه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إلى آخر الآية. قال: قد دعا الله تعالى إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله، ومن زعم أن المسيح هو ابن الله، ومن زعم أن عزيرا ابن الله، ومن زعم أن الله فقير، ومن زعم أن يد الله مغلولة، ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة. يقول الله تعالى لهؤلاء: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ثم دعا إلى التوبة من هو أعظم قولا من هؤلاء، من قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عز وجل. ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه. وروى الطبراني من طريق الشعبي عن سنيد ابن شكل أنه قال: سمعت ابن مسعود يقول: إن أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وإن أجمع آية في القرآن بخير وشر إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن أكثر آية في القرآن فرجا في سورة الغرف: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وإن أشد آية في كتاب الله تصريفا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقال له مسروق: صدقت. وقال الأعمش عن أبي سعيد عن أبي الكنود: قال مر بي عبد الله بن مسعود، قال مر عبد الله بن مسعود، قال مر عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه على قص وهو يذكر الناس، فقال: يا مذكر، بما تقنط الناس من رحمة الله؟ ثم قرأ: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. ذكر أحاديث فيها نفي القنوط. قال الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد الله السدوسي، حدثنا حسن السدوسي قال: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله تعالى لغفر لكم. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، لو لم تخطئوا لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثني الليث، حدثني محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي صرمة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة: قد كنت كتمت منكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله عز وجل قوما يذنبون فيغفر لهم. هكذا رواه الإمام أحمد وأخرجه مسلم في صحيحه والترمذي جميعا عن قتيبة عن الليث بن سعد به، ورواه مسلم من وجه آخر به عن محمد بن كعب القرظي عن أبي صرمة وهو الأنصاري صحابي عن أبي أيوب رضي الله عنهما به. وقال الإمام أحمد: وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني، حدثنا يحيى بن عمرو، حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك البكري قال: سمعت أبي يحدث عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة الذنب الندامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم يذنبون فيغفر لهم. تفرد به أحمد. وقال عبد الله بن الإمام أحمد ابن الإمام أحمد: حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي، حدثنا داود بن عبد الرحمن، حدثنا أبو عبد الله مسلمة الرازي عن أبي عمرو البجلي عن عبد الملك بن سفيان الثقفي عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المفتن التواب، ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا ثابت وحميد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: إن إبليس لعنه الله تعالى قال: يا رب إنك أخرجتني من الجنة من أجل آدم، وإني لا أستطيعه إلا بسلطانك. قال: فأنت مسلط. قال: يا رب زدني. قال: لا يولد له ولد إلا ولد لك مثله. قال: يا رب زدني. قال: اجعل صدورهم مساكن أجعل صدورهم مساكين لكم وتجرون منهم مجرى الدم. قال يا رب زدني. قال أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فقال آدم عليه الصلاة والسلام يا رب قد سلطته علي وإني لا أمتنع إلا بك. قال تبارك وتعالى لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء السوء. قال يا رب زدني. قال الحسنة عشر أو أزيد والسيئة واحدة أو أمحوها. قال يا رب زدني. قال باب التوبة مفتوح ما كان الروح في الجسد. قال يا رب زدني. قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال محمد بن إسحاق قال نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما في حديثه قال وكنا نقول ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة. عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال عمر رضي الله عنه فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص رضي الله عنه. قال فقال هشام لما أتتني جعلت أقرأها بضطوى أصعد بها فيه وأصوت ولا أفهمها حتى قلت اللهم أفهمنيها. قال فألقى الله عز وجل في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ثم استحث تبارك وتعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبة فقال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له إلى آخره. أي ارجعوا إلى الله واستسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أي بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن العظيم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أي من حيث لا تعلمون ولا تشعرون. ثم قال عز وجل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أي يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في التوبة والإنابة ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله عز وجل. وقوله تبارك وتعالى وإن كنت لمن الساخرين. أي إنما كان عملي في الدنيا عمل ساخر مستهزئ غير موقن مصدق. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أي تود لو أعيدت إلى الدنيا لتحسن العمل. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبر الله سبحانه وتعالى ما العباد قائلون قبل أن يقولوه وعملهم قبل أن يعملوه. وقال تعالى ولا ينبئك مثل خبير. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فأخبر الله تعالى أن لو ردوا لما قدروا على الهدى. وقال تعالى ويردوا العادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أسود حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لو أن الله هداني فتكون عليه حسرة. قال وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا أن الله هداني. قال فيكون له الشكر. ورواه النسائي من حديث أبي بكر بن عياش به ولما تمنى أهل الجرائم العود إلى الدنيا وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسله قال الله سبحانه وتعالى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. أي قد جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منه آياتي في الدار الدنيا وقامت حججي عليك فكذبت بها واستكبرت عن اتباعها وكنت من الكافرين بها الجاحدين لها. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه، تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة. قال تعالى هاهنا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، أي في دعواهم له شريكا وولدا، وجوههم مسودة، أي بكذبهم وافترائهم. وقوله تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، أي أليست جهنم كافية لهم سجنا وموئلا لهم فيها الخزي والهوان بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب، حدثنا عمي، حدثنا عيسى بن عيسى الخياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشبه الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا من النار، حتى يدخلوا سجنا من النار في واد يقال له بولس من نار الأنيار، ويسقون عصارة أهل النار ومن طينة الخبال. وقوله تبارك وتعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، أي بما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله. لا يمسهم السوء، أي يوم القيامة، ولا هم يحزنون، أي ولا يحزنه الفزع الأكبر، بل هم آمنون من كل فزع، مزحزحون عن كل شر، مؤملون كل خير. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلها وربها ومليكها ومتصرف فيها، وكل تحت تدبيره وقهره وكلاءته. وقوله عز وجل: له مقاليد السماوات والأرض. قال مجاهد: المقاليد هي المفاتيح بالفارسية. وكذا قال قتادة وابن زيد وسفيان بن عيينة. وقال السدي: له مقاليد السماوات والأرض، أي خزائن السماوات والأرض. والمعنى على كلا القولين أن أزمة الأمور كلها بيد الله، بيده تبارك وتعالى، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ولهذا قال جل وعلا: والذين كفروا بآيات الله، أي حججه، أي حججه وبراهينه، أولئك هم الخاسرون. وقد روى ابن أبي حاتم هنا حديثا غريبا جدا، وفي صحته نظر، ولكن نحن نذكره كما ذكره، فإنه قال: حدثنا يزيد بن سنان البصري بمصر، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا الأغلب بن تميم عن مخلد بن هزيل العبدي عن عبد الرحمن المدني عن عبد الله بن عمر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى: له مقاليد السماوات والأرض، فقال: ما سألني عنها أحد قبلك يا عثمان. قال صلى الله عليه وسلم: تفسيرها لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله وبحمده، أستغفر الله، ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، بيده الخير، يحيي ويميته، على كل شيء قدير. من قالها يا عثمان إذا أصبح 10 مرار أعطي خصالا 6، أما أولهن فيحرس من إبليس وجنوده، وأما الثانية فيعطى قنطارا من الأجر، وأما الثالثة فترفع له درجة في الجنة، وأما الرابعة فيتزوج من الحور العين، وأما الخامسة فيحضره 12 ملكا، وأما السادسة فيعطى من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وله مع هذا يا عثمان من الأجر كمن حج وتقبلت حجته واعتمر فتقبلت عمرته، فإن مات من يومه طبع عليه بطابع الشهداء. رواه أبو يعلى الموصلي من حديث يحيى بن حماد به مثله، وهو غريب وفيه نكارة شديدة، والله أعلم. وقوله تبارك وتعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ذكروا في سبب نزولها ما رواه ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلهه، فنزلت: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذه قول

كما فعلوا في العرصات عند استشفاعهم إلى الله عز وجل أن يأتي لفصل القضاء ليظهر شرف محمد صلى الله عليه وسلم على سائر البشر في المواطن كلها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. وفي لفظ مسلم: وأنا أول من يقرع باب الجنة. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة في يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. قال: فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ورواه مسلم عن عمرو بن محمد الناقد وزهير بن حرب كلاهما عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن سليمان وهو ابن المغيرة القيسي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون فيها ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، والكل ولكل واحد منهما زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد، يسبحون الله تعالى بكرة وعشية. ورواه البخاري عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق كلاهما عن معمر بإسناده نحوه. وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب والفضة ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وأخرجه أيضا من حديث جرير. وقال الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. أخرجاه. وقد روي هذا الحديث في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. روى هذا الحديث في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين وابن مسعود ورفاعة بن عرابة الجهني وأم قيس بنت محصن رضي الله عنهم. ولهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وقال أبو بكر بن عياش: حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا أمامة البهلي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل ألف 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حسيات من حسيات ربي عز وجل. وكذا رواه الوليد بن مسلم عن صفان بن عمرو عن سليم بن عامر عن أبي اليمان عامر بن عبد الله بن لحي عن أبي أمامة. ورواه الطبراني عن عتبة بن عبد السلمي: ثم يشفع كل ألف في 70,000. ويروى مثله عن ثوبان وأبي سعيد الأنماري، وله شواهد من وجوه كثيرة. وقوله تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، لم يذكر الجواب هنا، وتقديره حتى إذا جاءوها، وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراما وتعظيما، وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء، لا كبا تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب. فتقديره إذا كان هذا سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدر كل ما يكون لهم فيه من نعيم، وإذا حذف الجواب هنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل. ومن زعم أن الواو في قوله تبارك وتعالى وفتحت أبوابها واو الثمانية واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع، وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث الصحيحة. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة وللجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ما على أحد من ضرورة دعي من أيها دعي، فهل يدعى منها كل أحد يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. رواه البخاري ومسلم من حديث الزهري بنحوه، وفيهما من حديث أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة ثمانية أبواب باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وقال الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة لا إله إلا الله. ذكر ساعة أبواب الجنة، نسأل الله من فضله العظيم أن يجعلنا من أهلها. في الصحيحين من حديث أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل فيقول الله تعالى يا محمد أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في الأبواب الأخر، والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة ما بين عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر أو هجر ومكة، وفي رواية مكة وبصرى. وفي صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال فيها ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة ولا يأتين عليه يوم وهو كضيظ من الزحام. وفي المسند عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وقال عبد بن حميد حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن الهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بين مصراعين في الجنة مسيرة 40 سنة. وقوله تبارك وتعالى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، أي طابت أعمالكم وأقوالكم وطاب سعيكم وطاب جزاؤكم، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي بين المسلمين في بعض الغزوات إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وفي رواية مؤمنة. وقوله فادخلوها خالدين، أي ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، أن يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر والعطاء العظيم والنعيم المقيم والملك الكبير، يقولون عند ذلك الحمد لله الذي صدقنا وعده، أي الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام كما دعوا في الدنيا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقوله وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قال أبو العالية وأبو صالح وقتاده والسدي وابن زيد أي أرض الجنة. فهذه الآية كقوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ولهذا قالوا نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أي أين شئنا حللنا فنعم الأجر أجرنا على عملنا. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن أنس رضي الله عنه في قصة المعراج قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وقال عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. وكذا رواه مسلم من حديث أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد به رضي الله عنه به، ورواه مسلم أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال إن ابن صائد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، قال سيقوا حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنة فوجدوا عندها شجرة يخرج من تحت ساقها عينان فعمدوا إلى إحداهما فتطهروا منها فجرت عليهم نظرة النعيم فلم تغير أبشارهم بعدها أبدا ولم تشعث أشعارهم أبدا بعدها كأنما دهنوا بالدهان، ثم عمدوا إلى الأخرى كأنما أمروا بها فشربوا منها فأذهبت ما كان في بطونهم من أذى أو قذى وتلقتهم الملائكة على أبواب الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، ويلقى كل غلمان صاحبهم يطوفون به فعلا لولدان فعل الولدان بالحميم جاء من الغيبة يلقى كل غلمان صاحبهم يطوفون به فعل الولدان بالحميم جاء من الغيبة أبشر قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا وقد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا. قال وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين فيقول هذا فلان باسمه في الدنيا فيقولن أنت رأيته فيقول نعم فيستخفهن الفرح حتى تخرج إلى أسكفة الباب. قال فيجيء فإذا هو بنمارق مصفوفة وأكواب موضوعة وزرابي مبثوثة. قال ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه فإذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤ بين أحمر وأخضر وأصفر وأبيض ومن كل لون ثم يرفع طرفه إلى سقفه فلولا أن الله تعالى قدره له لألم أن يذهب ببصره لألم أن يذهب ببصره إنه لمثل البرق. ثم ينظر إلى أزواجه من الحور العين ثم يتكئ على أريكة من أرائكه ثم يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قال حدثنا أبي حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهري حدثنا مسلمة بن جعفر البجلي قال سمعت أبا معاذ البصري يقول إن علي رضي الله عنه كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون بنوق لها أجنحة وعليها رحاب الذهب شراك نعلهم نور يتلألأ كل خطوة منها مد البصر فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان فيشربون من أحدهما فيغسل ما في بطونهم من دنس ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدا وتجري عليهم نظرة النعيم فينتهون أو يأتون باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب فيضربون بالحلقة على الصفيحة فيسمع لها طنين فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتبعث قيمها فيفتح له فإذا رآه خر له قال مسلمة أراه قال ساجدا فيقول ارفع رأسك فإنما أنا قيمك وكلت بأمرك فيتبعه ويخفو أثره فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنق ثم تقول أنت حبي وأنا حبك وأنا الخالدة التي لا أموت وأنا الناعمة التي لا أبأس وأنا الراضية التي لا أسخط وأنا المقيمة التي لا أضعن فيدخل بيتا من أسه إلى سقفه 100,000 ذراع بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق أصفر وأخضر وأحمر ليس فيها طريقة تشاكل صاحبتها في البيت 70 سريرا على كل سرير 70 حشية على كل حشية 70 زوجة على كل زوجة 70 حلة يرى مخ ساقها من باطن الحلل يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم، هذه الأنهار من تحتهم تطرد، أنهار من ماء غير آس قال صاف لا كدر فيه، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه قال لم يخرج من ضروع الماشية، وأنهار من خمر لذة للشاربين قال لم تعصرها الرجال بأقدامهم، وأنهار من عسل مصفى قال لم يخرج من بطون النحل يستجني الثمار، فإذا شاء قائما وإن شاء قاعدا وإن شاء متكئا. ثم تلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، فيشتهي الطعام فيأتيه طير أبيض قال ربما قال أخضر قال فترفع أجنحتها فيأكل من جنوبها أي الألوان شاء ثم يطير فيذهب فيدخل الملك فيقول سلام عليكم تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت في الأرض لأضاءت الشمس معها سوادا في نور. هذا حديث غريب وكأنه مرسل والله أعلم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. لما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنار وأنه نزل كلا في المحل الذي يليق به ويصلح له وهو العادل في ذلك الذي لا يجور، أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول العرش المجيد يسبحون بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور، وقد فصل القضية وقضى الأمر وحكم بالعدل. ولهذا قال عز وجل وقضي بينهم أي بين الخلائق بالحق، ثم قال وقيل الحمد لله رب العالمين أي نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله. ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه، فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد. قال قتادة افتتح الخلق بالحمد في قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، واختتم بالحمد في قوله تبارك وتعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. آخر تفسير سورة الزمر ولله الحمد.